بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى المقدسي، قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، ونسأله سبحانه أن يكرمنا أن تعود إلينا القدس وأن يجمع كلمة المسلمين على ما يرضيه. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، نسأله تعالى أن يقهر أعداء الإسلام والمسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بذلك. ومن كتبه أو من كتبه أو سمعه أو قرأه، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك، أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، اللهم آمين. فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولنكثر في هذه الأيام من قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل التي قالها إبراهيم عليه السلام فأنجاه الله من النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فانقلبوا بفضل من الله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بارك الله بكم جميعا. قال كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر العلماء أن البخاري رحمه الله تعالى بدأ بهذا الحديث في صحيحه تنبيها لطلاب العلم أن يحسن النية والقصد وأن يخلص لله تعالى في طلب العلم، صلى الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بذلك. وذكر العلماء سببا لهذا الحديث، سبب يسمونه سبب الورود كما يقال سبب النزول، وأن امرأة تسمى أم قيس خطبها رجل وقد أسلم لكنه لم يهاجر، فأبت أن تتزوج به حتى يهاجر، فلما هاجر صار يسمى مهاجر أم قيس، يعني لم تكن هجرته خالصة لله تعالى. وهذا الحديث يشير إلى ذلك، يعني ماذا جاء أو امرأة يتزوجها، فهذا يعني سبب الورود. الشافعي رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بحسن النية. إنما للأعمال بالنيات، لا يصح العمل إلا بالنية. نعم، وبعض العلماء كالحنفية رحمهم الله تعالى فرقوا بين العبادة وما هو وسيلة للعبادة، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يشترط النية في الغسل وفي الوضوء لأنهما سبب أو وسيلة للعبادة، بينما اشترط في الصلاة واشترطها أيضا في التيمم، لأن التيمم ليس بطهارة حقيقية رضي الله تعالى عنه. نعم، كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله يكون له يعني الأجر الوافي والوافر، لأنه يهاجر في سبيل الله. نعم، وهذا لا يتعارض مع أن يكون له عمل دنيوي. ولا نطيل بالشرح حتى نكثر لكم من تلاوة الأحاديث، والعلماء كما تعلمون يقولون الأجر لا يتعارض مع الأجرة، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أو أن يرجعه إلى مسكنه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، وقالوا أو هنا بمعنى الواو. ومن كانت هجرته إلى دنيا ليس له إلا الدنيا، ليس له قصد إلا الدنيا، حصل قد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل له مقصوده، ولكن ليس له أجر في الآخرة. أو امرأة يتزوج يعني حصل له وقد لا يحصل له مقصوده كما قلت، فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال عن أبي هريرة، الحديث هذا رواه البخاري في 7 مواضع من كتابه، وأتى به في أول كتابه في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى به مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، برقم 1907 حسب ترقيم فؤاد عبد الباقي لصحيح مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، لأنه لا بد من الطهارة من أجل الصلاة، وثيابك فطهر، وإذا كانت الثياب ينبغي تطهيرها فينبغي أيضا تطهير البدن. فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحدث معلوم لديكم أسبابه، وهناك حدث أكبر وحدث أصغر، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بما فيه رضاه، وأن نحسن العبادة لله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين. نعم، وبرقم 161 في صحيح البخاري الذي أكرمني الله تعالى بخدمته، كما أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم 241. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث حسب اصطلاح الحنفية رحمهم الله تعالى، إذا تكرر روايته عن كل واحد من هؤلاء الصحابة الثلاثة، تكرر روايته 3 يسمى مشهورا، حديث مشهور. وهذا اصطلاح للحنفية، يعني حنيفة رحمه الله تعالى. الجمهور يقولون الحديث إما متواتر وإما أحد، فيعتبرونه حديث أحد، والحنفية يقولون حديث مشهور، ويميزون بينه وبين حديث الأحد من حيث العمل والحكم الذي يؤخذ منه. ويذكر سبب لهذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غزوة وسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وضاق عليهم وقت الصلاة فتوضأوا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه لاحظ في أعقاب بعضهم نعم لمعة، والوضوء لا يصح في هذه الحالة. فهو يعني النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته لا يخاطب يعني من هو المقصود بالذات، إنما يعمم الحكم، فحذرهم: ويل للأعقاب من النار. وطبعا إذا يعني دخلت العقب إلى النار دخل البدن كله، فانتبهوا ورجعوا وأحسنوا إيش وضوءهم، وهذا ينبهنا إلى أن نهتم بنجلك الأقدام، خاصة في أيام البرد بيكون ناشف كتير، وفي أيام الحر أيضا، فنتعهد هذه الأعقاب بالدلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحمينا من التقصير في طاعة الله. قال عن أبي هريرة رضي الله أيضا هذا الحديث الذي هو رقم 3، أخرجه البخاري في الوضوء باب غسل الرجلين ولا يمسح على العقبين في رقم 161، نعم، ومسلم في الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. إذن المضمضة والاستنشاق يعني من أعمال الوضوء، وتعلمون أن الفقهاء اختلفوا في ذلك، والحنابلة رحمهم الله تعالى يجعلون المضمضة والاستنشاق فرضا من فرائض الوضوء، بينما يعني عامة الفقهاء لم يقولوا بذلك، والحنفية يجعلون المضمضة والاستنشاق أيضا فرضا من فرائض الغسل، وغيرهم لم يقل، طبعا غير الحنابلة يعني كالمالكية والشافعية، نعم. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، يعني وكل مسلم حين يريد أن يزيل الحدث يتوضأ، ينتثر يعني يخرج ما في هذا الماء الذي أدخله في أنفه، ويسن أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم يكن صائما، نعم. ومن استجمر يعني استنجى، يعني أخرج إيش استجمر، أخذ من الجمار، الجمار هي الحصى في الأصل، وفي يعني والمعنى استنجى أيضا طلب النجاة من هذا القدر، نعم، فاستعمل الحجارة. أما إذا استعمل الماء فالمهم أن يزيل النجاسة كما تعلمون، فليوتر. ولذلك يعني خاصة عند الشافعي رحمه الله تعالى لا بد من استعمال 3 أحجار أو ما ينوب منابها من الأشياء الماسحة التي تزيل القدر، ويمكن أن يكون الحجر له 3 أطراف، الآن في محارم في غيرها، فلا بد من 3 حتى لو زال القدر بواحدة أو 2، ويعفى عما يعني بقي من أثر النجاسة. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، كانوا يعني في الغالب يستجمرون يستعملون الحجارة، معنى ذلك يبقى أثر للنجاسة، فربما تعرق أثناء النوم وما كانوا يلبسون، الله يعفو عنا ما نلبس نحن الآن من الثياب، فربما وقعت يده على موضع الاستجمار فيكون هناك شيء من النجاسة. ومن هنا يعني أخذ الفقهاء أن القليل من الماء تنجسه النجاسة مهما قلت وإن لم يتغير، إلا المالكية رحمهم الله تعالى قالوا إذا لم يتغير الماء لا يضر، قبل أن يدخلهما في الإناء، فهذا دليل على أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة، وتعلمون الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهناك بعض الخلاف بين الفقهاء في الماء الكثير إذا يعني ما هو الذي لا ينجس، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني كما أشرت. الحديث هنا قال فليجعل في أنفه يعني يستنشق ثم لينتثر، نعم، رواية أخرى فليستنشق، والرواية الثالثة فمن توضأ فليستنشق، نعم. وطبعا جاءت أحاديث أخرى في المضمضة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تذكر المضمضة، فهي أيضا مما يطلب في الوضوء. حديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا رقم 160، طبعا هذه ترقيمات للبخاري حسب النسخة التي أكرمني الله تعالى بخدمتها. وأخرج مسلم جزءا منه في الطهارة باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، وجزءا في باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها برقم 278. لعلي يعني يكون عندي شيء من الفراغ، فأسأل الله تعالى أن يكرمني أن أخدمكم بهذا، يعني أكتب لكم هذه التخريجات، هنا عندي أنا كاتبها، يعني من فضل الله تعالى جاءني التكليف بهذا الكتاب، وقد كنت يعني قمت بخدمته، تخريج أحاديثه وشرح بعض جمله، وإن شاء الله يطبع قريبا، لكن يعني كثيرة هذه التعليقات، فإن شاء الله أكتب لكم التخريجات بتوفيق الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم، فالماء الدائم بمعنى يعني عكس الماء الجاري. نعم، وطبعا هذا الحديث قيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فحمل الحديث هنا على الماء القليل. الماء القليل، الماء الكثير لا يضر إذا يعني اغتسل فيه أو إذا يعني بال فيه، إلا إذا تغير، إلا إذا تغير، وإن كان يعني لا يخلو الأمر من كراهة، لأن هذا الماء تتقزز منه النفس فيما إذا حصل ذلك. نعم، أما إذا كان أقل من قلتين فيعني ينجس عند الشافعية على وجه الخصوص. نعم، ويعني عند السادة المالكية الماء المستعمل لا يمكن يصح استعماله مرة ثانية، لكن كما قلت على الأقل تتقزز النفس من هذا الماء. نعم، ونعم الحديث، لا هذا ليس نسخا وإنما هو تخصيص، تخصيص. هنا الحديث عام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، اللفظ عام لأن الماء معرف بأل، فجاء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا تخصيص وليس بنسخ، يحمل العام على الخاص. نعم، والشافعية لم يفرقوا أيضا بين الماء الدائم والماء الجاري، يشترط أيضا حتى في الماء الجاري أن تكون الدفعة تبلغ قلتين، وأنا لي يعني لست مجتهدا، لكن يعني أحيانا في مانع إذا واحد يعني الفقهاء لم يشترطوا أن يكون المجتهد مجتهدا في كل أبواب الفقه، يمكن أن يكون في باب واحد أو في مسألة واحدة، فلي أنا يعني قول أكرره هناك ما أسميه فقه الواقع، فقه الواقع، يعني لا بحرج أن نأخذ بالمذاهب في بعض المواضع إذا وجدنا مشقة، فعند الشافعي يجب أن تكون الدفعة في الماء الجاري قلتين. ماء برد كان بزمانه عندنا في دمشق الشام الدفعة تساوي قلتين، والآن لا تساوي حفنتين، نسأل الله تعالى اللطف والسلامة. نقلد. نعم، لكنه نعم نعم القلتين يعني قالوا عبارة عن وعاء يساوي ذراعا وربعا، نعم طولا وعرضا، طولا وعرضا، يعني إذا كان مربع نعم يعني تقريبا شي 200 لتر، 200 لتر، 200 لتر تقريبا. نعم نعم ها يعني واحد يسأل قلتين إذا البول إذا غيره إذا كان فوق القلتين وغيره يضر، انتبهت معي؟ الماء إذا كان دون قلتين ووقعت فيه مطلق نجاسة تنجس، اغتسل فيه أو توضأ فيه ونزل الماء الوضوء فيه أيضا أصبح لا يصلح للطهارة إذا كان دون قلتين، صار ماء مستعملا إذا لم يتغير بالنجاسة مطلق نجاسة تنجسه، إذا كان أكثر من قلتين لا يضر، إذا كان أكثر من قلتين لا يضر سواء اغتسل فيه نعم أو بال فيه ولم يتغير. نعم لكن طبعا في الاغتسال إذا كان الماء دون قلتين ونوى رفع الجنابة ونزل مجرد ما دخل رجليه إلى الماء أصبح الماء مستعملا، أما إذا نزل وبعد ما انغمس كاملا نوى رفع الجنابة فيخرج وقد طهر من الجنابة لكن ما صار إيش مستعملا. والسادة المالكية يقولون الماء المستعمل يصح استعماله ولا يضر، وكما قلت وأكرر القول تسمعونه مني يعني إذا احتاج الأمر نأخذ نقلد إيش المذاهب. ماذا قلت أخانا الكريم سألت هناك؟ القلتان تقريبا 200 لتر، الواحدة 100 ليس نعم يعني برميل إلى حد ما أو أقل شوي. نعم كل الناس عندهم وسائل التحليل فيعني هذا أمر آخر أخي الكريم الله يرضى عليكم. ديننا بعيد عن المشقة والحرج، بعيد عن المشقة والحرج، نحن نكلف بما نستطيعه وما يستطيعه كل المكلفين. بدنا نبحث عنه عن إيش يعني نجيب تحليل ونحلل إنه هذا الماء إيش بنشوف فيه. إذا توضأت بالماء ما هو الذي يكتشف فيه؟ نعم لما بيجوا الناس لما بيكون الأطباء بيجوا بيعملوا تحليل بيقولوا هذا الماء من يستعمله يمرض، وفي هذه الحالة نقول له لا تستعمله. نعم وعن أبي هريرة نعم قلنا يعني ذكرنا هذا الحديث وتخريجه الحديث هذا الخامس، أيضا ذكره البخاري في كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم برقم 236 نعم، ومسلم أيضا أخرجه في كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد وباب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 282 283. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. نعم وله يعني لمسلم في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. نعم الحديث يعني مشهور ومعروف. ولغ الكلب بمعنى لعق بلسانه، يعني شرب بلسانه لعق، فمن باب أولى إذا حط يعني بوزه كله في الماء. نعم فعلى كل حال فينبغي نجاسة الكلب نجاسة مغلظة عند السادة الشافعية وعند غيرهم من الفقهاء، نعم، على خلاف في هذا، نعم، فيجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. إذا لمس الإنسان الكلب بيده وكانت يده جافة وخارج الكلب جاف لا تنتقل النجاسة، وهذا معنى قول العلماء جاف على جاف طاهر بلا خلاف. لكن يخطئ الناس فيظنون أنه إذا صلى على موضع جاف وفيه نجاسة لا يضر، لا، هذا كلام غير صحيح. نعم، الفقهاء يعني الشافعية لا بد عندهم من التعفير بالتراب، لا يشترط يعني أن تكون أولاهن أو أن تكون الثامنة، هو فليغسلوا 7 بعض الروايات إحداهن بالتراب، المهم لا بد من التراب، والأولى أن تكون في الغسلة الأولى حتى إذا حصل رشاش بيكون إيش وصل كان الماء فيه تراب ويطهر. نعم، السادة المالكية لا يشترطون إيش التراب، لأن الرواية عند مالك رحمه الله تعالى لم يذكر فيها التراب، لكن لا بد من الغسل 7 مرات. والسادة الحنفية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أخذوا بعمل أبي هريرة راوي الحديث، فإنه روي عنه أنه كان يغسل من نجاسة الكلب 3 مرات، لكن هذا العمل لأبي هريرة رضي الله عنه لم يثبت بطريق قوي، والعلماء يعني ذكروا بأن عمل الراوي لا يخصص الحديث، لا يخصص ما رواه، عمل الراوي لا يخصص ما رواه. نعم، ويعني كما تعلمون بارك الله بكم الأولى دائما أن نأخذ بالأحوط، أن نأخذ بالأحوط، نعم، وتعلمون أن الفقهاء يقولون نعم يسن الخروج من الخلاف، وعندكم هنا أخ جزائري وأنا أشرفت على رسالته في الماجستير ورسالته في الدكتوراه، يسمى محمد شقرون، نعم، هو يعمل لدى في بعض المؤسسات، فرسالة الماجستير كانت كلها عن الخروج من الخلاف لدى الإمام مالك، رسالة كاملة. الخروج من الخلاف يعني إذا اختلف الفقهاء هذا الأمر واجب، وبعضهم قال غير واجب، فالمطلوب ماذا؟ أن نفعله. قالوا أحدهم قال هذا ممنوع وغيره قال غير ممنوع، الأولى أن نتركه. نعم، لذلك يعني أنا لي بعض الملاحظات أحيانا ولا أصرح الآن، فيعني الأولى أن نراعي المذاهب في صلاتنا في طهارتنا، لأننا في هذه الأيام الآن مثلا صلينا الفجر، منا الشافعي ومنا الحنفي ومنا الحنبلي ومنا المالكي، فمراعاة المذاهب أولى. نعم، بارك الله بكم. نعم نعم، لا يعني أنبه إلى أمر، بده يسأل يرفع إيده. إيه؟ لا يضر. الماء الكثير على الخلاف بين الفقهاء في القليل والكثير، الماء الكثير إذا لم يتغير فلا يضر. هناك حديث، نعم، الماء طهور لا ينجسه شيء، في رواية إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، لكن هذه الزيادة لم تثبت، ذكرها بعض العلماء لكنها لم تثبت، لكن الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه 3 لا يصح التطهر به مهما كان كثيرا، أما إذا لم يتغير أحد أوصافه لا يضر، لا يضر، وذكرت هذا. تفضل. كويس، طيب والله هذه أحسن. تفضل. طيب بدك توزع الورق بس بالي. تفضل. لا، على الخنزير لأنه أغلظ من الكلب، على الخنزير. لا لا لا لا لا لا لا لا، الحديث ورد في الكلب، ولذلك اعتبر الكلب نجاسته عينية، ولا يطهر جلده بالدباغ إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والخنزير مثل الكلب، لأنه هذا كلب ابن كلب وهذا خنزير ابن خنزير أسوأ، والقرآن نص على نجاسته. نعم، أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم. قال عن حمران، عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى، طبعا مولى كما تعلمون يعني كان مملوكا له وأعتقه، نعم، أنه رأى عثمان دعا بوضوء، وضوء يعني إيش؟ الماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه، يعني عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا يغمسهما في الإناء. فالآن ما شاء الحمد لله الحنفيات هذه يعني أراحتنا من ذلك. فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، يعني مثله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني بأمور الدنيا يقعد بقى أثناء الصلاة عم يفكر بأشياء كثيرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، طبعا هذا الحديث بيّن لنا كمال الوضوء وكيف أن يعني الوضوء الذي كان يتوضأه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجب التثليث في الوضوء لأنه جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال: هذا وضوء لا تصح الصلاة إلا به، توضأ مرتين، نعم، وقال إيش يعني هذا مأدوء من قبلي من الأنبياء، وتوضأ ثلاثا وبين بأن هذا يعني أفضل ما يفعل. وطبعا هذه الأشياء المذكورة منها ما هو فرض ومنها ما هو ليس بفرض وإنما هو سنة، إلا ما ذكرته عند السادة الحنابلة: المضمضة والاستنشاق في الوضوء فرض، نعم، ولكن الأكثر لم يشترطوا ذلك. السادة الشافعية كما تعلمون اشترطوا الترتيب واشترطوا النية كما ذكرت، واشترطوا إيش؟ الترتيب. السادة الحنفية لم يشترطوا الترتيب. وطبعا أبو الشافعي رحمه الله تعالى يعني لم يأخذ الترتيب من الآية، لأن الآية ذكرت في الواو يعني بسبب ترتيبها في لكن استدل أيضا الشافعية بالآية، الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ما هو الذي استدلوا به؟ قالوا: العرب إذا تكلمت لا تفصل بين المتجانسين إلا لأمر ما، تقول: جاء زيد وبكر وفاطمة وخالد. لماذا ذكر فاطمة بين بكر وخالد؟ فاطمة امرأة وبكر وخالد رجال. قالوا: ليدل على أنها جاءت قبل خالد. نعم، فالقرآن ماذا قال؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم. المسح غير الغسل، فلماذا فصل بين المتجانسين بالمسح؟ إذن هذا يدل على ليس هناك أي حكمة وأي غرض من ذلك إلا هو الترتيب. نعم، على كل حال كما قلت، نعم، من قلد عالما لقي الله سالما. لا ننكر على من نراه يعني عمل بمذهب ما، لكن نقول له الأولى، نعم، أن تخرج من الخلاف. نعم، الحديث هذا الحديث رقم 8. نعم، نحن ذكرنا تخريج الحديث السادس، ما ذكرنا أخرجه البخاري في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم 170. مسلم في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم 279. وأيضا الحديث رقم 7 البخاري أخرجه في الوضوء: باب المضمضة في الوضوء. نعم، لا هذا حديث رقم 8. الحديث، نعم، الحديث رقم 7: إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه 7 هذا نعم في عندي خطأ لعله في الترقيم، نعم ليس في البخاري هذا، يعني ذكر التراب ليس في صحيح البخاري، ليس في صحيح البخاري وإنما هو في صحيح مسلم. نعم طيب، عن حمران هذا هو هنا الترقيم، يعني ربما مختلف عن الترقيم الذي عندي، أنا ما أتيتكم بالنسخة التي عندي، يعني كلمة وله يعني هذه رواية، هذه رواية للحديث لمسلم، ولمسلم أولاهن بالتراب، وله لمن؟ لمسلم، لمسلم. فيعني هو تخريج الذي ذكرته في حديث ستة، هو تخريج هذا الحديث بكل رواياته. أما حديث حمران هو الذي برقم 7 عندي، انتبهت معي، يعني بعض الكتاب المحققين غيرهم وأخونا الذي طبع هذه النسخة فعل ذلك، يعطون رقما للروايات، والأولى أن لا يفعل ذلك. نعم. حديث حمران أخرجه البخاري في الوضوء باب المضمضة كما ذكرت، ومسلم أخرجه في الطهارة باب صفة الوضوء وكماله رقم 226. عن عمرو بن يحيى رضي الله عنه، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء. مين؟ عبد الله بن زيد. نعم، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور، فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات، غرفات أحسن من غرفات يصح أيضا، ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده في التور فغسلهما 2 إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، الرواية قبلها نعم، ثم فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، هو بالعكس يعني أدبر بهما وأقبل، لكن لا يضر، المهم أنه بدأ هكذا طبعا ورجع. والسادة المالكية يعني يؤكدون على هذا الرجوع إذا كان لا يزال على يده شيء من البلل، وطبعا تعلمون كيف أن الفقهاء مختلفون بالواجب مسحه من الرأس، فالسادة الشافعية يقولون مطلق المسح، السادة المالكية والحنابلة يقولون مسح جميع الرأس، ويعتبرون الباء زائدة. نعم، وامسحوا برؤوسكم، يكون الباء زائدة، بدليل أنه في التيمم باتفاق يجب مسح جميع الوجه، والقرآن قال: فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هنا الباء زائدة باتفاق الفقهاء، فقالوا بوجوب إيش؟ مسح الرأس بكامله. السادة الحنفية قالوا يجب مسح الربع، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وأكمل على العمامة. طبعا السادة المالكية والحنابلة يقولون يكفي إذا كان رأسه عمامة أن يمسح البعض ويكمل على العمامة. السادة الشافعية قالوا يعني مطلق المسح، وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بمسح البعض، وأنتم يا حنفية لا تقولون بوجوب مسح الناصية، والناصية جزء من الرأس، فإذا يكفي مسح أي جزء منه. وكما كررت يعني من قلد عالما لقي الله سالما، والعلماء يقررون في علم الأصول أنه لا يجب التزام مذهب، لا يجب. لكن أنا أكرر القول لإخواني لطلابي، وأنتم إخواني ما شاء الله في يعني ناس أكبر مني ولعل بعضكم أعلم مني، فأكرر لهم القول بأننا يعني لا ننكر على الناس ماذا يفعلون، وفيه ذلك مصلحة أيضا، خاصة إذا كانت امرأة بوجود رجال أجانب بدها تتوضأ، فلا يكفي يعني مذهب الشافعي منيح كثير، تبل إصبعها وتحطها هيك براسها بيمشي الحال. نعم، فنسأل الله تعالى حسن القبول. إلى المرفقين، وطبعا يدخل المرفقان في الغسل. نعم، لماذا؟ لأنهم قال العلماء هنا الغاية تدخل في المغية، تدخل إيش في المغية؟ إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، لأن الله تعالى قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، من دار صائمين في الليل. لا، لماذا؟ لأن ما بعد الغاية ليس من جنس ما قبلها، الليل غير النهار. أما هنا ما بعد المرفقين أليس من اليد؟ والحنفية يقولون هنا إلى المرفقين الغاية غاية إسقاط، غاية إسقاط، يعني امسحوا أيديكم كاملة مسقطين إلى المرفقين، مسقطين إلى المرفقين. واختلاف الأئمة رحمة. تفضل أخانا. التور هو إناء من نحاس، التور مثور، تور إناء من نحاس. تفضل. على لحكمة، لماذا فصل بين المتجانسين؟ لأمر ما. ما هو الأمر هنا؟ الترتيب. لكن كما قال أخونا يعني إذا معكم ورق اكتبوه، فحتى لا يعني نستفيد أكثر إن شاء الله تعالى. طيب، هذا الحديث اللي هو رقم 9 هو عندي برقم 8 أيضا، البخاري أخرجه في وضوء باب مسح الرأس كله. نعم، وأخرجه طبعا في أبواب أخرى، واللفظ له، واللفظ له. وأخرجه مسلم في الطهارة باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 235. نعم. قال وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء. هنا يعني الراوي عبد الله بن زيد بن أرقم، عبد الله بن زيد ابن أرقم، نعم، وليس عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب حديث إيش الأذان. عبد الله بن زيد ابن أرقم وعبد الله بن زيد ابن عبد ربه، هذا ذاك الذي روى حديث الأذان في المنام. نعم، عبد الله بن زيد ابن أرقم هذا. نعم، قال التور شبه الطست، والطس تحتاج إلى بيان في هذه الأيام، لأن غالب الناس الآن لا يعرفون، وإحنا نعرفه لأنه كانوا أهلنا يقولون طشت بالشين، ليب الطشت خذوا الطشت. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. تيمن في الأشياء الكريمة، الأشياء الكريمة يتيمن، يعني يستعمل إيش اليمين. أما في الأشياء التي يعني ليست ذات قيمة يستعمل اليسار. في لبس النعل يبدأ باليمين، في خلعه يبدأ باليسار، دخول إلى بيت الخلاء يدخل باليسار، يخرج باليمين. نعم، تيمن في تنعله وترجله، يعني إيش حين يسرح شعره، مش يسرح إيش ترجل، تسريح الشعر، وليس المراد به القيام هنا. نعم، فيبدأ باليمين ثم اليسار، وطهوره سواء في الغسل أو في الوضوء. نعم، طبعا في الوضوء غسل اليدين لو بدأ باليسار وضوء صحيح، لكن السنة أن يبدأ ب اليمين. في الاغتسال أيضا يبدأ بالشق الأيمن، يعني إذا تيسر ذلك. والآن في هذه الأيام باعتبارنا نستعمل هذا الدوش يعني، فالأمر سهل والحمد لله. وفي شأنه كله يعني في كل أمر طيب يستعمل إيش؟ اليمين. نعم. الحديث أخرجه البخاري في الوضوء، باب التيمم في الوضوء والغسل، رقم 166. مسلم في الطهارة، باب التيمم في الطهور وغيره، رقم 268. نعم. قال عن نعيم مجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الغرة يعني إيش؟ مقدم الرأس، فيسن يعني أن يزيد إلى المرفقين، يزيد قليلا إلى الكعبين، يزيد قليلا. هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما قال العلماء، علماء الأصول، وكان مقدورا عليه فهو واجب. نعم. وطبعا معناها لا بد من زيادة قليلا، لكن الأولى أن يزيد أكثر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه إلى المنكبين ورجليه إلى الركبتين رضي الله تعالى عنه. نعم. يدعون يوم القيامة غرا محجلين، محجلين هذا التحجيل زيادة في يعني نور ضياء، مو برص، برص عيب، لكن ضياء. نعم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والغرة أيضا هكذا مضياء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم. طبعا قلنا هذا غير يعني الزيادة القليلة التي لا يتم الواجب إلا بها. نعم. قال: وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ رضي الله عنه فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين يعني إلى الكتف، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. الرواية السابقة ظاهرها أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية الثانية بيّنت أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من زيادة الراوي، توضيح للحديث. وطبعا يدعون يعني لا يقال تعالوا أيها الغر المحجلون، لا، إنما حين يدعون إلى المحشر يأتون ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فهذه فضيلة لهذه الأمة، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بذلك. تفضل عدد. هي الغرة مقدمة الرأس، مقدمة الرأس، ضياء ضياء ضياء. النبي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ليست يعني تشويها، يكون الإيد بيضاء وباقي غير أبيض أنت تشوي، نعم، إنما ضياء ضياء. فعلامة على أن هؤلاء من أمة محمد، مزية مزية لهذه الأمة، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بذلك. قال: وفي لفظ لمسلم أيضا أعطاه رقما جديدا ليس كذلك: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية الزينة يعني، الحلية نعم الزينة. سمعت خليلي، من الخليل؟ الذي تخللت محبته في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام نعم ومودته. نعم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا أخلاء، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. نعم. هذا الحديث وين بقالي عم يخربطني إنه وين لما عم يذكر إيش رقم 10 لازم يكون. إيه نعم. أخرجه البخاري أيضا في الوضوء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء رقم 136 واللفظ له لفظ البخاري. ومسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. نعم. وأبواب أخرى. نعم. تعلمون البخاري يعني يكرر الحديث في مواضع كثيرة، ومما أكرمني الله تعالى به في خدمتي لصحيح البخاري عند الرواية الأولى أذكر مواضع تكراره أرقاما مواضع تكرار الحديث. ومسلم يأتي بالروايات كلها في الرواية الأولى إلا في مواضع قليلة. أيضا في مواضع يعني مسلم رحمه الله تعالى يكرر الحديث، وأنا في خدمتي التي أكرمني الله تعالى بها لصحيح مسلم مع شرح النووي لا أقول هذا دعاية لا، لكن تشجيعا لطلاب العلم أن يشتغلوا بالعلم، لا يضيعوا وقت بالأشياء بما فيها داعي كثير. نعم. فمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، فالحديث المتكرر يعطيه رقم الحديث الأول، وهذا يضيع أحيانا، وهذا وقعت فيه أنا خطأ لما خدمت صحيح البخاري. لكن لما خدمت صحيح مسلم بشرح النووي جعلت الرقم الثاني لا رقم جديد، لكن أقول مكرر يعني بعد الرقم الذي قبله حتى. نعم. ولذلك من هنا تعلمون اختلف العلماء، منهم من قال أثنى على البخاري، ومنهم من أثنى على مسلم وقال ترتيبه أولى، لكن الصحيح أن فعل البخاري أولى وأصح، لأن البخاري رحمه الله تعالى كما تعلمون التراجم التي وضعها للأحاديث بعض العلماء أفردها بكتب، وهي كتاب فقهي كبير يضع العنوان يناسب الرواية. والصحيح أن المكرر في البخاري 17 حديثا فقط المكرر، بمعنى نفس السند ونفس المتن 17 حديثا فقط. أما إذا رجعت إلى روايات البخاري لا تجد غير ذلك مكررا، تجد إما هناك اختلاف في السند وإما هناك اختلاف في المتن، ولذلك يختلف إيش العنوان. جزاهم الله تعالى كل خير. طيب. قال باب دخول الخلاء والاستطابة. استطابة يعني طلب الطيب، يعني طالما في نجاسة ما في طيب، الاستطابة يعني يخرج هذه. نعم. ودخول الخلاء يعني الموضع الخالي، لأن يعني السنة أن يبعد بحيث لا يشم ريح ولا يسمع صوت، وأكرمني الله تعالى به أيضا قلت يعني لا أقول هذا دعاية وإنما من باب التحدث بنعمة الله تعالى، عملت كتابين، كتاب تحت عنوان الجوانب التربوية في علم أصول الفقه، الجوانب التربوية يعني أذكر القاعدة الأصولية والفكرة الأصولية ثم أبين ما الذي تفيدنا هذه القاعدة من جوانب تربوية عملية في حياتنا، وكتاب آخر سميته مضامين تربوية في الفقه الإسلامي، أذكر الحكم الفقهي ثم أبين ما الذي نستفيده من هذا الحكم الفقهي. وفي هذه المسألة قلت من هنا حين نبني دارا فينبغي أن لا يكون موضع قضاء الحاجة قريبا من المكان الذي نتناول فيه الطعام، احنا عم ناكل واحد صار معه شغلة بده يدخل بيت الخلاء، دخل ويعني صوت وريح وكذا وشيء من هذا القبيل. نعم. ومرة في خطبة جمعة ذكرت حديث يعني إياكم والجلوس في الطرقات، فقال لي أحد المصلين بعد ما انتهيت من الخطبة مسموع صوتي واضح؟ واضح؟ فقال لي رجل عرفني على نفسه وأنه طبيب، قال لي هل يمكن أن نستفيد من هذا الحديث يعني شيء يتعلق بقواعد السير. قلت له جزاك الله خيرا، نبهتني إلى موضوع الخطبة في الجمعة القادمة، تكلمت 3 خطب عن أحكام السير، نظام السير أخلا من الصلاة، أخلا من الصلاة، وذكرت هذا في هذا الكتاب مضامين تربوية في الفقه الإسلامي. يعني ديننا دين النظام. دين، تعرفون لماذا أنا تخلفت عنكم؟ في طريقي ذهبت من دمشق إلى بيروت، لأنه السفر ما في دمشق عندنا طائرة، وذهبت صليت الفجر وذهبت رأسا، ومعي أنا وقت طويل يعني، وقفنا ساعة وربع تقريبا عند ظهر البيدر في الطريق، لأنه إيش في حادث. لما وصلنا إلى الحاجز ما وقفنا، أن الشرطي تفضل مشينا. من أين، لماذا وقفنا ساعة وربع؟ من فوضى الناس، واحد بيجي من هون، واحد بيأتي من هون، واحد بيجي من هون، واحد بيجي من هون. ساعة وربع تأخرنا، وصلنا إلى المطار قبل إقلاع الطائرة بنصف ساعة، والموظفين حضرتهم يعني أمسكوا عن التسجيل قبل ساعة وربع، عدوا بآلي. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بحسن القبول. دين، دين النظام، دين الفهم والوعي وما إلى ذلك. بارك الله بك. طيب، قال باب دخول الخلاء. الخلاء يعني مكان الفارغ. نعم، وكانوا يذهبون إلى مكان منخفض، والمكان المنخفض هو الغائط. الغائط هو المكان المنخفض، أو جاء أحد منكم من الغائط، المكان المنخفض، لكن صار يطلق كلمة الغائط على ما يخرج من دبر الإنسان. إيه؟ والقاعدة هنا الأصولية أو اللغوية تقول إطلاق الظرف على المظروف، إطلاق الظرف على المظروف. تقول له مثلا ائتنا بكأس ماء، بكأس ماء، ساوينا يا مرة فنجان قهوة. أنا بحب أضرب أمثلة عامة، ساوينا فنجان، يعني تصنع الفنجان أم المراد القهوة. فهنا أطلق الظرف على المظروف الذي فيه. فنجان يعني المراد ما في الفنجان، ما كأس ماء يعني المراد ما في الكأس، وليس أيوة للمجاورة، للمجاورة، فمن باب إطلاق الظرف على المظروف. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يصح الخبث ويصح الخبث. الخبث جمع خبيث يعني الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، قلنا الشيطانات. نعم، الخبث والخبائث يعني كل شيء خبيث، كل شيء خبيث. نعم، وحين يخرج يقول الحمد لله الذي أذهب سبحانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأنه هذا أذى. صلى الله تعالى السلامة، تذكر شيوخنا يذكرون لنا نكتة، أنه كان أحد الجلساء لهارون الرشيد، نعم، وأظنه البهلول، نسأله ما هو أحب يعني بكم تبيع ملكك، الخلافة والملك العظيم بكم تبيعه؟ قال بأكلة فالوذج. هذا طعام حلو، كان يحب بطنه شوي، كان فقال له بأكلة فالوذج. قال وبما تبيع هذه الأكلة؟ قال بخروج فضلاتها. قال إذا لماذا تضيع آخرتك بدنيا لا تساوي عندك؟ بارك الله، نسأل الله تعالى السلامة. نعم، هذا الحديث يعني هو ضيعني انه في كيف بدي. نعم، رقم 11 البخاري اخرجه في الوضوء باب ما يقول عند الخلاء، رقم 142 مسلم الحيض باب ما يقول اذا اراد دخول الخلاء، رقم 375. نعم، هذا يعني يدل على مزية المسلم. المسلم دائما في كل حالة يذكر الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى معه في كل حال من أحواله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون معنا في أن نخلص من هذه الفتن التي يعيش فيها المسلمون. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم، الله يعفو عن أهل الشام، والله تعالى يعني يكرمنا جميعا بالفرج القريب إن شاء الله تعالى. نعم، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، نعم، مدفون في قبر في إسطنبول، في إسطنبول، وأنا زرت قبره، نعم، إلى جانب مسجد السلطان الفاتح محمد الفاتح، نعم، وقد جاء عنه أنه قيل له وهو على أبواب القسطنطينية، نعم، يعني أنت جاهدت كثيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أصبحت كبير السن وكذا وكذا وكذا، قال: لم تترك لنا آية التوبة عذرا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، خفافا عاد الشباب والقوة والصحة، وثقالا في الأحوال الأخرى. طبعا هذا عند النفير العام، لكن الصحابة رضي الله عنهم نسأل الله تعالى أن يكرمنا أن نسير على طريقتهم، كانوا يأخذون أنفسهم بالأورع، بالأورع رضي الله عنه. إذا أتيتم الغائط يعني المكان المنخفض، هذا بالحديث هنا ذكر الغائط بمعنيين: إذا أتيتم الغائط يعني المكان المنخفض الذي تقضون فيه حاجتكم، نعم، أي الله تعالى أكرمنا. بعض الناس قيل لهم: تأتون من قراكم تتعلمون العلم وتبقون في الشام، لما لا ترجعون إلى قراكم؟ أهل قراكم، وأنا أقول في هذه الحالة يظلمون أهل القرى بهذا الأمر. يأتي طبيب يتعلم الطب يقعد وين؟ في المدينة، ما بيقعد بيرجع إلى القرية، لكن علمناك وبعثناك. فقيل له: يعني لماذا ترجعون إلى قراكم؟ قال: هنا يعني الكهرباء بالخيط، كانت التمديدات الكهربائية ظاهرة بالخيط، والمي بالبيت وبلا مستحى مكان قضاء الحاجة، المي الكهرباء بالخيط والمي بالحيط والمكان قضاء الحاجة بالبيت. وين من الروح على القرية؟ الروح بنشعل الضواي، نشعل الكاز، والروح من أجل أن نأتي بالماء نطرق مشوار طويل عريض، وبدنا نقضي حاجتنا، بدنا نطلع هون قاعدة في ومية وما بعرف إيش كمان. نعم. فلا تستقبلوا القبلة بغائط، يعني أثناء خروج الغائط، نعم، ولا بول، نعم، ولا تستدبر. وهنا يعني الفقهاء مختلفون، والمذهب الشافعي إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فلا حرج، إذا كان المكان مثل بيوتنا الآن وفنادقنا وما إلى ذلك فلا حرج. ولكن أبو أيوب رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال يعني نستغفر الله تعالى. نعم، في المذهب الحنفي لابد، ينبغي أن لا يكون ذلك باتجاه القبلة، ينبغي أن ينحرف. وأنا أذكر موقفا لشيخنا الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله تعالى، أكرمه الله تعالى أنه بنى عمارة ليسكن أولاده فيها، وكان له أولاد كثر، الله تعالى يكرمكم بأولادكم وذرياتكم، نعم، وذهب يوما ليشاهد البناء فوجد المعماري، نعم، جعل المراحيض باتجاه القبلة، فأنا كنت موجودا في الدرس عنده، جاء في اليوم الثاني استدعى قال له: لماذا فعلت ذلك؟ قال له: يلا يا سيدي يعني ما انتبهت، وعلينا أكثر البيوت هكذا. قال له: تخرب هذه الأماكن وتعيدها على شاكلة أخرى. قال له: يا سيدي تكلفتنا كثير، أنه إيه؟ نوافق الشرع. نعم، مع أن الشيخ حسن حبنا كشافعي، يعني مشهور أنه يعني يلتزم المذهب الشافعي، الله تعالى يكرمنا بما فيه رضاه. نعم، هذا الحديث حديث أبي أيوب أيضا. نعم في حديث عندي 12 إيه نعم البخاري القبلة باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق نعم رقم 386 مسلم الطهارة باب الاستطابة. وأول الحديث عنده يعني عنده إذا أتيتم الغائط نعم. قال أبو أيوب نعم قلنا قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. طبعا حين يكون مستقبل بيت المقدس معنى ذلك مستدبر للكعبة. نعم. ومن هذا الحديث أخذ الشافعية رحمه الله تعالى بأنه إذا كان هناك حاجز أقل من 3 أذرع حتى ولو في الصحراء لا يضر في حاجز مرتفع بين جلوسه فأقل من 3 أذرع لا حرج. ومن باب أولى إذا كان مبنيا لهذا الغرض أخذوا من هذا الحديث لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أين كان في مكان يعني داخل المدينة. نعم مستدبرا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها فالاستدبار مثل الاستقبال فلما رآه إيش يعني مستدبر الكعبة معناها يصح استقبالها أيضا لكن في حال أن هناك حاجزا أو كان المكان معدا لقضاء الحاجة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة ما هي؟ قال الحربة الصغيرة نعم يقال لها عنزة وخاصة إذا لم يكن لها إيش نصل نعم يقال لها عنزة والعنزة من أجل أن يضعها بعدما أن يتوضأ ليصلي يضعها إيش ساترا نعم. قال والإداوة إناء صغير من جلد. إخواننا الكرام كما يعني قلت قبل قليل ينبغي أن لا نحجر على الناس. الآن مثلا واحد يصلي آخر يريد أن يمر المؤذن يريد أن يقيم الصلاة مثلا فهذه الخطوط الآن تعتبر ساترا هذه السجاد. نعم كنت في قطر وقام المؤذن من أجل أن يقيم الصلاة فوقف وأن واحد يصلي قلت له مر يا أخي قال كيف أمر يعني قلت له هذا خط والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد فليخط خطا والإمام مالك يصرح بهذا والفقهاء يصرحون بهذا. كان الإمام جزائريا والجزائريون في أحوال جزائرية يعملون مذهب مالك قال لي لا يجوز يا أخي لما لا يجوز قال لا يجوز قال الإمام مالك يقول أنت مالكي وقال الإمام مالك يجوز قال لا يجوز في حديث يقول فليخط خطا قال هذا حديث موضوع قال من قال هو حديث موضوع قال الإمام مالك قال يا أخي مصطلح الحديث حدث بعد الإمام مالك رحمه الله تعالى أيام الإمام مالك لم يكن ليقال حديث موضوع وحديث ضعيف وحديث وما إلى ذلك. قال لي أنت لست عالما في الحديث أنت عالم في الأصول لست عالما في الأصول ولا في الحديث وإن كنت عملت كذا وكذا وكذا ذكرت له من كتب في الحديث قمت بخدمتها. قلت له أنا لست عالما لا في الأصول ولا في الحديث أنت عالم في الحديث قل لي من الذي قال إنه موضوع والحديث موجود في سنن أبي داود وسكت عنه والقاعدة إذا سكت أبو داود عن الحديث فهو حديث مقبول. نعم فيعني الله تعالى يكرمنا بما فيه رضا. نعم قال الحديث فطبعا يعني أتاه بالماء من أجل أن يستنجي النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله بكم. الحديث هنا رقم 13، باب التبرز في البيوت. نعم. وهذا حديث عبد الله بن عمر، هذا حديث عبد الله بن عمر التبرز. نعم. الوضوء، باب التبرز في البيوت. نعم نعم. و نعم نعم إيه؟ فكيف نجمع كما ذكر؟ فقال العلماء إذا ورد حديثان من أخ سائل، نعم، إذا ورد حديثان ظاهرهما التعارض، وأنا لي رأي في أصول الفقه، يعني حين يتكلمون عن التعارض بين الأدلة أقول في الحقيقة ليس هناك تعارض، ليس هناك حقيقة تعارض. فيقولون إذا كان الحديثان في قوة واحدة نتوقف، أقول لا، ليس هناك توقف، لأني ما وجدت حديثين في قوة قويين متعارضين. نعم. التعارض من حيث الظاهر، من حيث الظاهر، فماذا نفعل؟ نحمل هذا على حالة ونحمل هذا على حالة. فهنا نهي وهنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ما العمل؟ نجمع بينهما. لما رآه سيدنا عبد الله بن عمر وهو على ظهر بيت حفصة، أين كان موجود النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أبنية، في أبنية. إذن هناك حاجز على الأقل، أو أن هذا المكان يعني جعل من أجل قضاء الحاجة. فهذا ما قلته، نجمع بين الحديثين. نعم واضح. نعم. لا، نحمل هذا يعني في هذا المعنى، هذا على حالة وهذا على حالة، فهو أولى من أن نقول هناك نسخ أو هناك تعارض أو ما إلى ذلك. بارك الله. طيب. قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. كما سبق معنا اليمين للأشياء الطيبة الطاهرة الجميلة، أكل باليمين، باليسار ما في. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وقد كان في حجره عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سمي الله، ما ضربوا كفين؟ علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نربي الأولاد، ما ضربوا كفين وقال له مالك متأدب كذا، يا غلام لطف، سمي الله وكل بيمينك. لأنه قال كان يدي تطيش في الصحفة، يأخذ من هون شقفة اللحم، يأخذ من هون كذا، يأخذ سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويقول عمر رضي الله عنه، عمر بن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي بعد. مسكها، التزمها. فالأكل باليمين، أما الاستنجاء باليسار. يمسك ذكره بيمينه، لا، يعني طبعا ليس حراما، ليس حراما، وإنما إيش؟ من باب التكريم والتمييز. يعني واحد يستنجي بيمينه وبيأكل فيها، ويستنجي بيساره وبيأكل فيها، يعني فمن باب الآداب. ولا يتنفس في الإناء، عما يشرب ينفخ في الإناء، ربما غيره يريد أن يشرب يعني، فيتقزز من ذلك. وفي نفس الوقت أيضا لا يشرب دفعة واحدة، وإنما يشرب ثلاثة، لكن يبعد إيش؟ الإناء عن فمه. نعم. أحدهم كان طالب علم وحط الإناء، قال له أبوه متت مرات، قال له هي أول مرة، قال له هي أول مرة، يعني لسه في مرتين ثانيات، الله تعالى يعفو عنا. نعم. ولا حرج بعد ما يشرب، يعني سؤر المؤمن شفاء. قلت هذا مرة في مؤتمر لرابطة العالم الإسلامي، كان واحد من الأطباء مدعو للرابطة فأنكر علي، قال لي لا لا، إيش هذا الكلام، سؤر المؤمن شفاء، لا لا لا، ما بصير، في جراثيم، في كذا في كذا. قلت له أنت مدعو للاشتراك بالمؤتمر وقت احتلال العراق للكويت، مدعو أنت من قبل الرابطة للاشتراك في هذا المؤتمر الإسلامي؟ قال لي إيه. قال والله كان ينبغي ألا تدعى، تستنكر هذا الكلام. طبعا هو ليس في حديث سؤر المؤمن شفاء، لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام وجد أبا هريرة في الطريق ومغمى عليه من الجوع وأخذوا إلى البيت ووجد إناء فيه لبن حليب بعثوه وقالوا روح نادي أهل الصفة، أهل الصفة 80 واحد شربوا من الإناء، هذا أليس من سؤر المؤمن؟ ها؟ وتعالى يعفو عنا. طيب بارك الله بكم. الحديث هذا أخرجه أيضا البخاري. نعم. باب الوضوء، كتاب الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، رقم 151، مسلم، الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز. نعم. 171، واللفظ له، يعني اللفظ لمن؟ لمسلم. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان، صلى الله تعالى السلامة، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم. الله تعالى يكرمنا بالسلامة من عذاب القبر. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الضمة الأولى لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى، لكن نسأل الله تعالى أن تكون خفيفة يعني هي الضمة، وأما باقي نسأل الله تعالى أن يكون القبر روضة من رياض الجنة. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، في رواية بلى إنه كبير، ليس كبيرا من حيث الإمكان، إمكان تركه، من حيث إمكان تركه ليس كبيرا. نعم. يستنجي من البول، يستبرئ من البول بشكل يعني كامل، ليست مشكلة يعني، طول بالك شوي، ليش مستعجل؟ صلى الله تعالى أهل الحضارة، صلى الله عليه السلامة، الحضارة والمدنية ما شاء الله حولهم نصبل في ثيابه. نعم. فيعني ليس صعب، لكن كبير من حيث أثره. نعم. لأن صلاته لا تصح، يعني يخرج منه شيء من البول، يتنجس ثوبه، من هذه الناحية كبير. نعم. والآخر يمشي بالنميمة، ليس بصعب عليه أن يترك النميمة، نقل الكلام بين الناس للإفساد. نعم. بل النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الكذب في مثل هذا الموضع. وعندنا قاعدة أهل الشام يعني بيحكوها إلى عامة لكن يخطئون في فهمها. نعم. مرة كان في مقابلة تلفزيوني، معلش بسمحوا لي أنا بحكي هيك شيء، وكان بستعجل يعني ما إن شاء الله ما، فكان مقابلة تلفزيونية وكان عدنان شيخه عم يقابلني، عم يتكلم عن الكذب، الكذب، فقال لي طيب كيف الكذب؟ يعني هذا ليس من صفات المؤمن. قال لي كيف تفعل بكلام الناس؟ الكذب ملح الرجال، ها، وعيب على اللي بيصدق، بيصدق باللغة العامية تبعنا الشامية يصدق، يعني كيف تقول بهذا الكلام؟ أنا صفمت قليلا ثم قلت له والله أنا أرى أن آباءنا وأجدادنا لم يكونوا ليقولوا كلاما إلا وله فائدة. قال لي وكيف يعني؟ أقول الكذب ملح الرجال، يعني رجال على طول بيكذبوا. لا، الملح كيف يستعمل؟ يستعمل كثيرا أم قليلا؟ شيء قليل، شيء قليل. وإذا الطعام ما في ملح ما بتقلها للمرأة، ليش يأكل الطعام ما في وين؟ ما له زكاة وما له. فالكذب ملح الرجال، يعني الرجال يستعملون الملح، يستعملون الكذب كما يستعمل الملح للطعام، قليلا عند الحاجة، عند الحاجة. وعيب على الذي يصدق حين يكون المطلوب أن يكذب، المطلوب أن يكذب. وتعلمون الكذب يحل في ثلاث مواضع، ومنها إيش يعني؟ الإصلاح ذات البين. ففي هذه الحالة التقى مع خصمه فسبه وشتمه، فجاء له شو ماذا قال لك فلان؟ قال له سبك وشتمك، مو عيب؟ عيب. فبيقول له إيش؟ مدحك وحكى عنك كلام طيب كتير، كذب أم لم يكذب؟ إذن عيب على الذي يصدق في مثل هذه المواطن. أمسكه العدو، خبرنا عن السلاح اللي عندكم، والله عندنا كذا وكذا. كيف تقول هذا الكلام؟ فهنا عيب عليه أن يقول هذا أم لا؟ إذن الكبار القدامى قالوا هذا المثل بموضع صحيح أم لا؟ لكن نحن نخطئ أو العامة تخطئ في تطبيقه. تفضل. بارك الله. لا اختصر لكن بسرعة. شو؟ أيوة. طيب. أيوة. نعم بارك الله. الله يكرمنا بما فيه رضا. موجود الوالد الآن؟ الله تعالى يكرمك ببره. موحد نبعث سمو قال في ثلاث مواضع، في الإصلاح وعلى المرأة، نعم، وعلى العدو. نعم ما أحلاها تقول لك إنه والله يعني تقول أنا ما بحبك. الله تعالى يحنينا. طيب قال أنا. طيب قرأنا هذا الحديث، أخذ جريدة يعني إيش غصن النخل أخضر رطب، شقها نصفين. من هنا علماؤنا بارك الله بكم كما تعلمون يعني قالوا إيش يسن وضع شيء أخضر على القبر، فلعل الله تعالى يغفر لهذا الإنسان. بعض إخواننا الله تعالى يكرمنا وإياهم بما فيه رضا بيقولوا بدعة وكذا وكذا، يعني الله تعالى يعني يحمينا من التشدد في الرأي، من التشدد في الرأي. كنت أنا في قطر، قلت ذكرت لكم قبل قليل، قعدت 5 سنوات، كنت أذكر بعض الأمور التي نفعلها في الشام، كنت وأعرف أن هناك من يعترض علي، فكنت أبدأ كلامي أقول لهم نحن أهل الشام مبتدعة سلفا، نحن أهل الشام مبتدعة، حتى لا يناقشوني. وبعد ذلك أشرح كلهم مثلا بيكون عندنا حفلة عرس، فمن الابتداع نعم التي نبتدعه، نعم نجيب منشد يذكر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يكون في عالم يتكلم كلمة، هذه بدعة. أما أنتم ما شاء الله حولكم تعملون بالسنة غيبة ونميمة ودخان وما إلى ذلك، توكلنا على الله. بعض أهل بلدي يزرعون نبتة على القبور رجاء أن يخفف عن على صاحب. وأنت منين؟ أي بلد؟ في بلدنا أيضا يفعلون ذلك، ونسأل الله تعالى حسن القبول، لا حرج. نعم إن شاء الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فقال فبال في طائفة مسجد فزجره. نعم أنا خشو قلب صحيفتين. إيه عفوا أنا خلبت صحيفتين. طيب والله قلت يعني باب السواك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم لولا أن أشق على أمتي، هذا بيان لفضيلة السواك. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد أكثرت عليكم بالسواك، يعني كثير يعني تكلمت عنه، وسيأتي معنا أحاديث كثيرة. ومن هنا أخذ علماء الأصول من هذا الحديث أن مطلق الأمر يدل على الإيجاب، مطلق الأمر جاء لفظ أمر، هناك يعني خلاف، لكن والله يجزيهم الخير كتابنا القدامى بالأصول بيذكرونا 4-5 أوجه 6 أوجه يذكرونا وجه واحد بكفي. المهم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إذن المشقة تكون في ماذا؟ في الواجب، تكون في الواجب. فإذن يعني لا أمرتهم أمر إيجاب، فالأمر إذن الأصل فيه الإيجاب، لكن يعني إذا لم يكن الأمر بالإيجاب فهو للندب. نعم ويدل على ذلك الروايات الأخرى. نعم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وجمع بين الروايتين بأنه يستحب السواك عند الصلاة وعند الوضوء. نعم. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة، يعني رايح إلى يصلي مع الناس، ما يكون خاصة أهل الشام لازم يوم الجمعة يأكلوا فول مدمس، وهذا الفول بيحطوا له توم وبيأكلوا معه بصل، استعمل السواك، والأحسن لا تأكل يوم الجمعة توم، يعني ماشي الحال، فالأفضل هكذا. نعم. طيب، السواك يوم الجمعة رقم 847، ومسلم الطهارة باب السواك رقم 252 واللفظ له. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال، اليمان والد حذيفة مسلم، ولعلكم تذكرون في غزوة بدر قتلوه المسلمون، وسيدنا حذيفة يصرخ إنه هذا أبي وهو مسلم، لكن سبق وقتلوه، فما زالت في نفس حذيفة يعني شيء من ذلك رضي الله تعالى عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، استعمل سواك. ليش؟ لأنه يستحب السواك في كل الأحوال، خاصة إذا سكت طويلا أو تكلم كثيرا، أيضا يصير في شيء من رائحة في فمه، والنوم طبعا معناها ذلك سكت طويلا. قال العلماء يعني إن عند الشافعية إلا لصائمين بعد الزوال، بعد الزوال حتى لا يذهب رائحة فم الصائم، لخلوف فم الصائم يعتب عند الله تعالى من ريح المسك، ولكن النووي رحمه الله تعالى وأنا على رأيه رجح أنه لا يكره، لأن ليس المراد، هل يا ترى ورد نص قطعي عن الشافعي يقول أنه يكره بعد الزوال للصائم؟ لم أجد هذا النص عن الشافعي تماما. نعم، فيعني قالوا فقط حتى لا تزول الرائحة، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، رائحة فم الصائم عند الله تعالى سواء استاك أم لم يستاك. نعم، فلا حرج، على كل حال يعني ليست هناك مشكلة. نعم، يعني نعم. فكان يشوص فاه من ليش لما حين يقوم من الليل. نعم. أيضا الحديث عند البخاري في كتاب الوضوء باب السواك 242، مسلم الطهارة باب السواك. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما الصديق رضي الله عنه ورضي الله عن عائشة رضي الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، استن يعني إيش؟ يستاك به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، صار إيش ينظر إليه، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، يعني قطعت إيش بأسنانها المكان الذي كان يستاك به وغسلته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، يعني هذا دليل تأكد إيش استعمال السواك حتى في حال الموت، سكرات الموت. نعم. فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه أكثر منه، فما غدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي رضي الله تعالى عنها، يعني كانت تقول هذا الكلام حين قيل أنه أوصى لعلي رضي الله عنه عند موته بالخلافة، قالت كيف يعني مات بين حاقنتي وذاقنتي، بين ذاقنة والحاقنة الخاصرة، وما سمعته قال هذا الكلام، من الذي يقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى. وأحاديث كثيرة عن علي رضي الله عنه تنفي أن يكون قد ذكر له ذلك أو أوصى له بذلك. نعم نعم نعم، نفس المعنى. معلوم لديكم يعني رواية الحديث بالمعنى أن لا تضر، وهي مقبولة عند جميع العلماء بالمعنى، لكن شريطة أن لا يغير المعنى، وكذلك أن لا يكون في الأوراد، لا يكون في الأوراد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما علم البراء رضي الله عنه حين ينام ماذا يقول في آخر الحديث، نعم آمنت بنبيك الذي أرسل، كررها فقال آمنت برسول، قال لا، قل آمنت بنبيك. نعم. وإذا كان من جوامع الكلم أيضا، لأنه صعب أنه والله نأتي بنفس المعنى. قال وفي لفظ فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار بيأسه النعم. قال هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه رضي الله تعالى عنها. طبعا هذا يعني تأكيد لاستحباب استعمال السواك. نعم. الحديث عند البخاري في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته برقم 4174. أقول وانظر صحيح مسلم فضائل الصحابة. طبعا في هذه الحالة لماذا قلت وانظر؟ لأن الحديث لم يكن بنفس اللفظ وبنفس المعنى، ففي هذه لكن المعنى يعني المعنى وارد لكن ليس بنفس اللفظ، فنقول إيش؟ انظر، لأنه إذا قلنا مسلم معنى ذلك رواه بنفس اللفظ، ليس لنا أن نفعل ذلك. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، يستن أن يكون رطبا السواك لينا يعني، لماذا؟ حتى لا يجرح يعني الأسنان. نعم. ومو نحطه طول ما نعم نصلح عطينه بتمنا وما نعلك فيه وكذا، أو يعني نستاك عند الصلاة ونحطه بالجيب بتوسخ كمان، نرجع بدنا نستاك فيه كذا، يعني أحسن أنه يغسل. على كل حال يعني أيضا لا ننكر على من يفعل ذلك، يعني أنا طريقتي هذا، ما يعني لا تظن أني أنافق لأحد، والحمد لله ما فعلت هذا في حياتي. نعم. لكن لا أحب أن أشتد على الناس، لا أحب أن أشتد على الناس. نعم. ما الفرق بين متفق عليه ورواه الشيخان ورواه مسلم وبخاري؟ ما في فرق، متفق عليه يعني كل العلماء حين يذكرون في كتبهم متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، ورواه الشيخان صار أيضا عند أهل العلم وعند المسلمين جميعا أن المراد بالشيخين البخاري ومسلم. رواه مسلم وبخاري، لا ما منقدم مسلم، هو رواه البخاري ومسلم. لكن أنت الآن يعني نبهتني أن أذكر شيئا، حين يقول أنا يعني أنتم طلاب علم ما شاء الله الله يبارك فيكم، وأنا مثلكم طالب علم، فحين يقول الحاكم في مستدركه صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا، ماذا يراد بهذه الكلمة؟ اللي بيعرف يرفع أصبعه تفضل. طيب ما هي هذه الشروط؟ طيب معلش، مع احترامي لجوابك، وهذا ما يجيب به عموم طلاب العلم وحتى حملة الدكتوراه وأساتذة الدكتوراه كمان، لكن هذا الكلام غير سليم يا أخانا الكريم. لماذا؟ لأن كلمة لأن البخاري يشترط اللقاء ومسلم يكتفي بالمعاصرة، هذا في الحديث المعنعن الذي يرد عن فلان عن فلان عن فلان، لأنه إذا كان المراد هذا المعنى فشرط البخاري يتناول شرط مسلم، لماذا نقول على شرط البخاري ومسلم أو أحيانا نقول على شرط مسلم؟ لكن الكلام الأول الذي ذكرته، لكن أنا قلت لك أوضح، الكلام الأول الذي ذكرته صحيح، هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم يعني رجال هذا الحديث روى عنهم البخاري في صحيحه، ورجال هذا الحديث روى عنهم مسلم في صحيحه. وحين يقول على شرط البخاري يعني فقط رجال هذا الحديث روى عنهم البخاري في صحيحه. على شرط مسلم رجال هذا الحديث روى عنهم، هذا الكلام اللي ذكرته أولا، يعني الشروط العدل الضابط كذا إلى آخره. أما اللقاء والمعاصرة هذا فقط في الحديث المعنى. بارك الله بكم. طيب، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع أو أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع هيك يعني أع أع. طبعا إيش معنى هذا الكلام؟ استفيد من هذا الحديث وفي جاءت روايات أخرى أنه يسن أن يمر السواك على لسانه وعلى سقف حلقه، أن يمر. نعم، أيوة، لا يحدث هذا التأوع إلا إيش؟ إذا أمر السواك على لسانه وعلى سقف حلقه. نعم والله أخي الكريم، طيب انتهى الوقت، لكن أنا إذا استأذنت الأخوة قلت لهم حزود لكم ربع ساعة، في عندكم مانع؟ ها؟ زود لكم يعني يخرجوا صوتا. أنا ما عندي مشكلة أبدا. بتحبوا أنا نزيد ربع ساعة تاني معلش ولا نتوقف؟ ها؟ ساعة؟ أنا مستعدة. لا ساعة طويلة. تفضل، ماذا قل؟ لا تقل نتمنى، قل نرجو. وهذا خطأ يخطئ به كثير حتى من أهل العلم، يقول لك نتمنى لك زواجا سعيدا. إيش يعني التمني؟ طلب المتعذر أو المستحيل، لكن قل إيش نرجو. ما تسمح أنت هون موظف طلب، يعني ما أعرف، أنا ما أعرف، يعني جماعة متعودين عليه في دورات سابقة. طيب ماشي، الله يبارك فيكم. قال باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفي. إذن هذا هنا بيان جواز المسح على الخفين. نعم، ونستفيد من الحديث أنه لا مانع من أن يستعين المتوضئ بمن يصب له الماء، لكن إذا لم يكن هناك ضرورة أو حاجة لا يستعين بمن يوضئه. إذا في ضرورة أو حاجة ما في مانع أيضا، أما صب الماء لا حرج. والآن يعني الحنفيات هذه يعني وفرت علينا هذه المهمة، فكان المغيرة يصب له الماء. نعم، دعهما، بدين زعل الخف، قال له إيش؟ أدخلتهما طاهرتين. والشافعية رحمه الله تعالى والشافعي يشترط أن يعني يلبس الخفين بعد غسل القدمين، يبدأ يلبس الخف باليمين بعد أن غسل القدمين. لماذا؟ لأنه قال أدخلتهما طاهرتين، إذن الإدخال كان بعد طهارتهما. الحنفية يقولون لا حرج إذا غسل الرجل اليمنى ولبس خفها ثم غسل اليسرى ولبس خفها لا حرج. وكما كررت يعني من قلد عالما لقي الله سالما. نعم، ها الجورب، هذه مشكلة عشتها 7 سنوات ونصف بل 8 سنوات ونصف في الأردن. 3 أمور، وكنت أتكلم يعني لكن ليس بشكل عام حتى لا أحدث فتنة. والمصيبة يعني أن يكون هناك تشدد في الرأي، وهي المسح على الجوربين والجمع بين الصلاتين في المطر والمجيء بالصبية الصغار في صلاة الجمعة. لا تكاد تجد صف إلا فيه ولدين 3 عم يلعبوا، فالصف منقطع، معنى ذلك ليس فيه أجر الجماعة، والصف الذي خلفه ليس فيه أجر الجماعة. يا أخي لما تأتون بهؤلاء الأطفال؟ يقولوا لا مشان نعلمهم المجيء إلى المسجد. يقولوا لا، أمه قالت لك خذوا معك الولد، خذوا معك حتى ما يلبك يغلب، خذوا معك. أيوة، مسح على الجوارب. إخوانا الكرام، طبعا أنا يعني لا أناقش كما قلت، يعني لا أجادل، لا أجادل. النبي عليه الصلاة والسلام حين مسح على الخفين هل كان يلبس حذاء كما نفعل؟ أم كان هذين الخفين، هذان الخفان يمشي عليهما على الرمال وغيرها؟ صح. إذن حين مسح على الجوربين ماذا كان يلبس؟ جوربين، جوربين. هل كان يلبس نعلين مع الجوربين؟ لا أبدا أبدا. إذن الجوربان اللذان مسح عليهما كان يمشي عليهما، كان يمشي عليهما. الفرق بين الجورب والخف أن الجورب يكون لأعلى الساق، بينما الخف يكون لما فوق الكعبين. ونحن حين كنا صغارا كنا الجورب الذي نلبسه سماكته 3/4 سنتي مثل الجوارب في هذه الأيام. والفقهاء الأربع، المذاهب الأربعة، يقولون بجواز المسح على الجوربين، لكن الشروط التي يضعونها نفس شروط الخف. فمن أين أتيتم لنا بهذا الكلام، المسح على هذين الجوربين الرقيقين حتى جوارب النساء التي تظهر البشرة؟ لكن لا فائدة في الجدال مع من يتشدد برأيه. الفقهاء المذاهب الأربعة يقولون قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. في أيامنا هذه قوله هو الصواب لا يحتمل الخطأ، وقول غيري هو الخطأ الذي لا يحتمل الصواب. ثم الجمع بين الصلاتين بسبب المطار، في شروط يا أخي، مجرد شوية غيم يجمعون بين الصلاتين، بل حتى أحد المساجد وضعوا إعلانا بدءا من شهر كذا يجمع بين الصلاتين. بارك الله. طيب إذن نفس شروط الخف، أن يستمسكا على القدمين، مو بمطاط، هذول بيستمسكوا الآن المطاط، أن يستمسكا على القدمين، وأن يصلحا للمشي عليهما لتردد مسافر لحاجاته. واحد نزل في مكان صحراء رمل، إيه نعم، بده يروح يقضي حاجته، بده يشوف مي، بده كذا بده كذا، شو بصير في هذول الجوارب اللي بلبسونها إياه؟ بيكتروا، صح ولا لا؟ وأن لا ينفذ الماء، لما بدنا نمسح لا ينفذ الماء إلى القدم. هل هذه الشروط متوفرة بهذه الجوارب التي نلبسها في هذه؟ فأرجع يا أخي إلى ما قاله العلماء، وهذه الحجة التي ذكرتها لكم عرفتموها. السؤال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حين مسح على الجوربين وحديث واحد فقط وحوله شيء الذي ورد فيه المسح على الجوربين، حديث واحد فقط وحوله شيء من الكلام، هل كان يلبس حذاء أو بوط أو جزمة مثل ما نفعل نحن في هذه الأيام، أم كان يمشي على هذين الجوربين؟ إذا مثله مثل الخفين، مثل الخفين تماما. نعم بارك الله. طيب ما ذكرت لكم التخريج، نعم، من الشك، نعم، الوضوء باب السواك، مسح على الخفين البخاري، الوضوء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان رقم 203، مسلم الطهارة باب المسح على الخفين رقم 272. نعم معلش بسمحوا لي، وبعدين أخي بأخذ رأيكم، نقرأ الباب الآتي، نقرأ الباب الآتي ولا كيف كنا؟ يعني أنا فكري أنه بركي نخلصكم الكتاب كله. باب في المذي وغيره. المذي يعني ما يخرج من الذكر، والمذي يخرج غالبا عند المداعبة، يعني بلا مستحى، وإخوانها اللي مو متزوجين الله تعالى هيئ لهم زوجات صالحات، معلش يعني يتحملون إذا حكينا هذا الكلام. نعم. والودي وغيره، يعني الودي، الودي أيضا مادة لزجة تخرج غالبا عقب إيش؟ البول. فكلاهما نجس، لكن لا يلزم من خروج المذي الغسل، وإنما يكفي إيش؟ الوضوء. وهل يكفي غسل رأس الذكر أم كل الذكر؟ عند السادة المالكية لازم يغسل كل الذكر، كل الذكر. عند غيرهم يكفي أن يغسل الموضع الذي تلوث بالمذي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، يعني عنده شهوة قوية رضي الله عنه، يعني مجرد ما لمس قبل السيدة فاطمة يخرج منه المذي. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. انضح يعني رش عليه الماء، لكن بحيث يستوعب الموضع. النضح هنا مو المراد رش مثل ما يعرفون انه هيك قطرات، لا، يستوعب ايش؟ الموضع. اظن الحديث واضح، يعني يغسل ذكره، وقلنا انه لا يجب الغسل. لكن هنا نكتة، وهي لماذا لم يسأل علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لمكان ابنته مني؟ وهذا ما كتبته في مضامين تربوية في الفقه الإسلامي. عيب في الزوج أن يذكر أمام أحمائه ما يكون بينه وبين زوجته، ما يكون بينه وبين، عيب، عيب، بنته قدام أخته قدام عمها تذكر، والله لا، هذا لمكان ابنته مني. بارك الله بكم. في ملاحظة أذكرها لكم هنا في الكتاب عندكم، فأمرت المقداد ابن الأسود. كلمة ابن حين تكون بين اسمي علم أحدهما مولود من الآخر تكتب من غير ألف، لكن هنا خطأ كتابتها من غير ألف. لماذا؟ لأن الأسود ليس أبا المقداد، وإنما كان ينسب المقداد للأسود لأنه مولاه وتبناه في الجاهلية، فلذلك ينبغي أن نضع هنا إيش؟ ألف، ينبغي أن نضع ألفا عن مقداد ابن الأسود. الحديث هنا أيضا، نعم، هني أنا أوقعني في من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين والقبل والدبر، أو لعله الذي هذا، نعم، الوضوء بالبخاري باب الوضوء، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. تعرف في خلاف عند الفقهاء إذا خرج منه دم مثلا، عند الشافعي لا ينتقد الوضوء، نعم، بينما عند أبي حنيفة ينتقد الوضوء إذا خرج الدم وسال عن موضع خروجه، نعم. أيضا هناك ما قلنا، يعني إذا سئلنا يعني نختار للسائل الأيسر، لكن نقول له ما هو الأورع، ما هو الأورع، ما في مانع، توضأ. أبو حنيفة يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء، شافعي وأحمد ومالك، طبعا في خلاف عند الحنابلة إذا لمس وحصل منه إيش؟ التلذذ، أو لمس بقصد التلذذ، والمالكية أيضا إذا حصل التلذذ أو قصد التلذذ، عند الشافعي مطلقا. إيه والله مشكلة، المرأة حبيت تعمل معك منيحة، ناولتك لبريم لما أنت بدك تطلع من البيت، دائرة إيدك بإيدها، طرف إصبعتك بإصبعتها، بدك تعيد الوضوء، والله مشكلة، راكبة بالسيارة هي عطت السائق أجرة السيارة، دائرة إصبعته بإصبعتها، يعني فيعني نفتي بالمذاهب الأخرى، طلع منه شوية دم، هو طالع من السيارة أرطت أصبعته طلعت منه شوية دم، وجاي على الجامعة وصعب عليه يتوضأ، يعني لكن بشرط أن لا يكون هناك تلفيق، بحيث أنه صار العمل لا يصح عند أحد من المذاهب، نعم، وأن يكون قصده دائما إيش؟ تتبع الرخص، فبيقولوا عنه أهل الشام هذا دينه أرأ من دين حنة دينه، يعني دائما يتتبع إيش؟ لا، هذا أيضا يعني لا نفعله، نعم. قال عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم، زيد بن عاصم زوج السيدة نسيبة بن كعب المازنية، وهذا عبد الله بن زيد ابنها، نعم، وعباد بن تميم ابن عمه المازن رضي الله عنه، قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الشك، يعني هناك ناس مساكين يعني مصابون بالشك، أي نعم، لي قريبة توقف على الوضوء نصف ساعة، ساعة بدها تحرم من الصلاة 30 مرة بتقول الله الله الله الله. طيب بغير وقت الصلاة إلا أنا قريبة مني كثير يعني بنت أختي بقول يا الله أكبر تقولي الله أكبر. طيب لماذا في الصلاة بتكرريها 30 مرة؟ ها؟ وعند الوضوء كنت عند أمها في هذه الفترة في الزرقاء، فلما تكون عند أمها اللي أمها الله يخليك وقف قدامها لما بدها تتوضأ تغسل، إلا صاروا 10 مو 3 يلا حاجة بيكفي. إيه نعم رجلها صاروا 20 مرة حاجة بيكفي، وماء قليل هناك وبروح الماء وصارت خصومة بينها وبين بيتحمها روحتينا الميات وكذا إلى نسأل الله تعالى السلامة. فالشك يعني نعم قال إيش لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحيانا بصير اختلاج بالفرج من قبل أو دبر ما خرج شيء لكن اختلاج يعني ينبغي أن إذا تيقن يتوضأ، أما يعني لا ينبغي أن. والشيطان بيدخل، الشيطان الآن لا يعني يتابع الفسقة لأنه ده تحت باطه منتهيين بيجي لمين لأهل الطاعة بده يعني يحاول، فبدنا نطرد الشيطان ما أمكن. الله يبارك فيكم. نعم البخاري الوضوء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن 137، مسلم الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 361 واللفظ له. قال عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. أول واحدة بدي أذكرها الناحية التربوية، كيف نعامل الناس، كيف نتعامل مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيد ولدي آدم أتت بالصبي أخذه وحمله وبال طلع خلقه، هيك عمل النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي رفقا رفقا بقوارير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الصغار فقالوا ما في مشكلة أخذه، فماذا فعل؟ فنضحه يعني أخذ ماء وبل الثوب. النضح يعني أنه استوعب الموضع لكن لم يتقاطر، حين يتقاطر صار غسلا، حين يتقاطر صار إيش غسلا. أما هنا النضح المراد به لم يتقاطر. والفقهاء يقولون طبعا بشرط أن لا يكون قد تعاطى طعاما غير لبن أمه. المؤسف في هذه الأيام أول ما يولد بيعطوه إيش غير لبن الأم، صارت مشكلة يعني الحكم لا يتحقق. نعم هذه يعني ناحية ماذا كنت أريد أن أذكر. نعم طيب فيعني هذا معنى إيش النضح. نعم نعم الحديث أخرجه البخاري. تفضل. لا شيخين في الدرس ما في أنا الشيخ لحالي. البخاري الوضوء باب بول الصبي. نعم إيه أنا الفكرة يعني كنت أتكلم ساهبات عن ذهني، فهنا يقولون إيش إنه بول الصبي. طب الصبية قال لا الجارية لا، شو هالتمييز بين الذكر والأنثى؟ فهناك معنيان. المعنى الأول لا نستطيع نحن أن نلزم الناس بخلاف ما اعتادوه وألفوا. العادة وخاصة عند العرب كان لما يجي البنت إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قزيم، فإذا يعني العادة ما بيحمل البنت كما يحمل الصبي يعني، فهذا أمر مألوف واحد. ولذلك في العقيقة الذكر اثنان بين، لكن هناك معنى آخر وأنا سألت الأطباء والمتزوجون منكم يمكن إذا لاحظوا يدركون هذا المعنى. تجد بول الأنثى أشد إيش في الرائحة، يعني شو بسموا هذا البول، أي نعم البولية يعني الحمض البول كذا أشد. أنا سألت أطباء، عدد من الأطباء، لأدرك الحكمة من هذا الحديث، قالوا لي أبدا، في التحليل نجد بول الأنثى أغلظ من بول الذكر. ومن الناحية العملية كما قلت لكم، رائحة الصنان في بول الأنثى أشد من بول الذكر. نسأل الله تعالى نعم اللطف. نعم نعم نعم نعم هاي ذكرتها أولا. نعم هاي هذه ذكرتها أولا، أنه العادة حمل الصبي أكثر من حمل الأنثى. طيب، قال وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. ها، يعني إذا النضح غير الغسل، الغسل لابد من التقاطر. لذلك يعني مساكين النساء في البيوت لما بيبول الصبي على السجادة بيجوا بيمسحوها، بيمسحوا البول. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، يرفعوا ويصبوا عليها ماء، إلا إذا إيش يعني كان في حرج. معلش أخواننا، يعني أنا أحب أن أذكر هذه الأشياء. نعم، ذكر لي مرة شيخنا الشيخ حسن حبنك رحمه الله تعالى أنه زار أحد كبار العلماء في دمشق، نعم أريد أن أذكر اسمه، وقد يعني أصبح مريضا في أخريات حياته، فشكى له أنه يخرج منه البول، تتلوث ثيابه، وماذا يفعل؟ وهذيك الأيام ما في يعني ثياب كثير. فأفتاه بقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك يقول هناك قولان في مذهب الإمام مالك، قولان مشهوران كما يقول صاحب بداية المجتهد، مشهوران يعني قولان قويان، أحدهما أن غسل النجاسة سنة، أن غسل النجاسة سنة. أنا أفتي النساء الآن في البيوت، شو بدنا نساوي السجادة معنا؟ يلا مسحيها ونطفيها، وامسحي يعني البول، حطي شوية ماء بحيث تروح رائحة البول وأثر البول وبيمشي الحال. حاولوا أثناء الصلاة ما تصلوا في هذا الموضع. نعم، لا لا لا لا، بحث آخر، هذا بحث آخر. الإمام مالك في المذهب المالكي، مو الإمام، في المذهب المالكي قولان مشهوران، أحدهما أن غسل النجاسة واجب، والآخر أن غسل النجاسة سنة. يعني نفتي يعني المضطرين بهذا. نعم، يعني هنا حديث البخاري الوضوء باب بول الصبي 220، مسلم الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. الله يبارك فيكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة مسجد فزجره الناس وهموا به أن يضربوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموه، في رواية لا تزرموه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، وعاء يعني ذنوب مثل دلو مثلا، لكن لا يقال له دلو ذنوب إلا إذا كان مملوءا ماء، مثل القدر. ها، القدر إذا ما في أكل ما في لحم يقال له قدر. نعم، إذا كان في لحم يسمى برمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عن سيدة عائشة وجابوا له كم تمرة قال ألم أرى البرمة، جايبين لي تمر جايين طعموني في لحم، شفت اللحم؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية. عشان تأخذونها بحب أذكر أمثلة. مرة هيك في واحد عامل حاله يعني أنه هو فهمان في الشرع وكذا، وواحد داعينا وكان هو موجود، حطت هي تبولة ويالنجي، تعرفوا يالنجي ما هيك، يبرأ كذاب، كانوا يأكلوا الفقراء مساكين، هذا صار أكله من المقبلات. فقال لي صاحب الدعوة اسكب لك شوية تبولة، قلت له لا، قال لي حط لك شوية يالنجي، قلت له لا، قلت له أبو علاء، اسمه أبو علاء معنا من الشام هو، لكن هذا الكلام حدث في إربد. قلت له أبو علاء ما في لحم؟ قال لي ملا لكان في لحم. تبقى مالي لي بطني تبولة ويالنجي ولا بيجي اللحم ما بقعد بحسن باكل؟ أم شو قال لي ذاك؟ قال لي أنتم مو مشايخ بتعلمون الزهد؟ قلت له من علمكم الزهد لأنه ما بتعرفوا، ونحن المشايخ حافظين ودرجوا كرجوا عن مقلوب. لكن بعدين يعني ريتيت له إياه وذكرت له، قلت له النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل هل عندكم شيء؟ يقولون لا، يقول إذن أصوم. دخل مرة قدموا له شيء من اللبن، قال لقد أصبحت صائما أفطر. ولما دخل وشاف اللحم مرض يأكل تمر. إذن في ظروف يا أخي، مو دائما يعني الله يبارك فيكم. نعم. المهم هنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تزرموه، لا تزرموه، لأنه لما قاموا له وبدهم يضربوه، طيب هو عم يبول شو حيساوي؟ حي حي حيزداد النجاسة وحيبي. فالنبي لذلك هذا لما طلع لما بعد ما وعظوا يعني قال له هذا المساجد لا تصلح لذلك، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى. خرج من المسجد وهو يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال لقد ضيقت واسعا. نعم، فيعني ينبغي أن نتعامل مع الناس بشكل، الله يبارك فيكم، نعم يكون في نوع من البخاري الوضوء باب يهريق الماء على البول، واللفظ له ومسلم الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم 248. صفي عندنا حديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وفي رواية عشرة من الفطرة، عشرة من الفطرة. إيش يعني الفطرة؟ ما يتناسب مع أصل الخلقة السليمة، وكل مولود يولد على الفطرة. الختان، وخلاف بين الفقهاء، الشافعية الختان إيش واجب، والختان كما هو معلوم لديكم قطع الحشفة. نعم، والختان أيضا يعني ورد بشأن الإناث، وصارت مشكلة إذا بتذكروا في مصر في منذ سنوات في موضوع الختان. السبب ما هو؟ ذكر لي أحد الدمشقيين متزوجين بامرأة مصرية ليس عندها ميل للجماع، ليس عندها ميل للجماع، ويعني وهو يعني يسايرها. السبب ما هو؟ يفرطون في الختان الأنثى، يفرطون. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في حديث أنه كان يقول لإحدى النساء وكانت تختن النساء يقول لها اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تبالغي، فإنه أمتع للرجل وأحظى للمرأة، أو بالعكس أمتع للمرأة وأحظى للرجل. نعم، لأن هذا الختان، هذا ما هو الختان بالنسبة للأنثى؟ بالنسبة للذكر معروف. ما هو الختان بالنسبة، ما هو الذي يختم بالنسبة للأنثى؟ نعم، البظر. البظر أين يكون؟ مخرج البول، ومخرج البول غير مدخل الذكر. ذكر لي أحد الشخصيات التي هي الآن تعتبر يعني وزير من الوزراء عندنا في سوريا، كنت أنا وياه في الدورة العسكرية. نعم، ذكر لي كان فترة في إحدى القناصل في بلد إفريقي، قال لي يستطيل هذا البظر بحيث يصبح كالذنب، كالذنب. فبين رجلي الأنثى شو بيساوي؟ بيساوي إحداث لذة، بيساوي مشكلة يعني. وبعدين شيء واحد يجي يتزوج امرأة زين، هذه مشكلة. فإذا الختان للأنثى عند الحاجة، عند الحاجة. ومتى تكون هذه الحاجة؟ في البلاد الحارة، في البلاد الحارة. أما في البلاد الباردة لا يكون هذا موجودا أصلا، في البلاد المعتدلة لا يكون موجودا هذا أصلا، وأيضا في الحين يحتاج إليه لا إيش، لا تبالغوا فيه. فالثورة ثارت في مصر وقتها من أجل هذا، هذه المبالغة. نعم، وطبعا في خلاف بين الفقهاء، عند الشافعية الختان إيش بالنسبة للذكر وواجب، سيدنا إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80. والاستحداد يعني حلق العانة، حلق إيش العانة، الشعر الذي ينبت حول الفرج. وقص الشارب، قص في رواية حف الشارب، ولا يعني الحف هو الحلق كليا، وإن كان أكثر مشايخنا كانوا يحلقون كليا يعني عملا بالأحوط، لأنه كلمة الحف ربما تكون مرادها حلق الشارب كليا، لكن كثيرين قالوا حف الشوارب يعني يقصه بحيث لا يتجاوز الشفا. نعم، وهذا هو القص. أما يعمل لي شوارب مثل كيدون المسكليت، كانوا يقولوا عنا أهل الشام زمان مثل كيدون المسكليت، عمل لي هيك شوارب كذا، يعني هذا يعني ممنوع قص الشارب. وتقليم الأظفار بحكمة، لما نشوف النسوين الآن طول الأظافر، ليش عم طولتيهم يعني شابه هنا؟ تقليم الأظفار، قص الأظافر. نعم، ونتفو الإبر. لماذا قال في الاستحداد هناك؟ الاستحداد هو حلق الشعر، والفقهاء يقولون الأولى للرجل إيش؟ الحلق شفرة يعني أو موس، والأولى للمرأة النتف. ليه؟ قال لأن النتف يخفف الشهوة، والمطلوب بالمرأة أنه يكون عندها إيش؟ يعني تخف شهوتها شوي. أما الرجل يروح ينتفه بصير عنده قلة شهوة، المرأة بقى يعني قل يا الله. أما نتف الإبط ما في ما بيأثر على الشهوة. ومع ذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يحلقه ويعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إيش النتف صعب بعض الشيء. إذا سمحت بس لعني حتى خرج الحديث. نعم، الحديث في البخاري اللباس، كتاب اللباس باب تقليم الأظفار رقم 5552، مسلم الطهارة باب خصال والفطرة رقم 257. تفضل أخانا الكريم. نعم، أيوة كويس. يعني إذا من هنا النتف يخفف إيش؟ الشهوة. بارك الله، نسأل الله تعالى حسن القبول، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين.